الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، وهذه الاستطاعة ويقال لها القدرة تسمى الاستطاعة الكونية، الاستطاعة الكونية القدرية التي هي حقيقة القدرة، بمعنى إعانة الله سبحانه وتعالى العبد على العمل. فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي لم يوفقوا إلى ذلك. والمراد نفي حقيقة القدرة التي هي الإعانة، لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله. وكذا قول صاحب موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر التي هي التوفيق والإعانة، والتي سميناها القدرة الكونية القدرية، لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له. الذي يدل على ثبوتها: ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه، وإنما يلام من لديه آلات الفعل وأسباب الفعل إن لم يستعمل تلك الأسباب على عدم الفعل، يلام على عدم الفعل مع وجود آلات الفعل وأسباب الفعل، وإنما يلام من امتنع منه، ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه إن ليست لديه قدرة مادية، لا يلام على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه أو من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل مع استطاعته، إما لاشتغاله بغير ما أمر به، أمر بالحج مثلا فأشغل ماله وصرف في غير الحج، أو شغله إياها بضد ما أمر به كالمعاصي مثلا. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين. انتبهوا للنقطة هذه. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، الذي يقول هذا هو الذي يرى إن القدرة واحدة كلها كونية قدرية، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين. اكتب في الهامش: هذا يقوله من لا يقسم الاستطاعة أو القدرة إلى قسمين، وعند من يقسم الاستطاعة أو القدرة إلى شرعية وكونية فإن القدرة الشرعية صالحة للضدين، لأنه إما أن يصرفها في الخير أو يصرفها في الشر، القدرة الشرعية مثلا، لا تكتب لها، مثل القدرة على الحج بوجود المال والزاد. في إمكان الإنسان أن يصرف هذا المال وما لديه من القدرة الذاتية في أداء الحج، أداء فريضة الحج، وفي إمكانه أن يصرف في غير ذلك. واكتب الآن: وإن كان ذلك راجعا لتوفيق الله تعالى. وعدم توفيقه. وأما القدرة الكونية فلا تصلح للضدين، بل هي إما للخير أو للشر. بمعنى إن الإنسان إما أن يوفق لفعل الخير ويعان على ذلك، أو لا يعان على ذلك. لا تكون القدرة الكونية القدرية إلا لأمر واحد، لا تصلح للضدين أبدا. ثم قال الشيخ: فإن القدرة المقارنة للفعل، ما هي القدرة المقارنة للفعل؟ هي القدرة الكونية، لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء. وأما ما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو عدم إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، على حد سواء. فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية. كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا قطع به الطريق. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو عدم إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر على حد سواء، أي إن الله لا يتدخل لا مع الفاجر لا مع المؤمن ولا مع الكافر أو البر والفاجر على حد سواء في أفعالهم. هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، فالله سبحانه وتعالى لا يتدخل معهم بالإقدار والتوفيق، لا يؤمنون بهذا. فلا يقولون، هذا تفريع وشرح للقاعدة التي ذكرها، فلا يقولون إن الله خص المؤمن والمؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، لا يؤمنون بهذا الإيمان، لا يعتقدون بأن الله هو الذي يخص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، أي أعانه على الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، المطيع بنفسه رجح الطاعة فأطاع بدون أن يعينه الله، وهذا الفاجر بنفسه رجح المعصية فعصى. إذن كل يعمل بقدرته الخاصة وإرادته الحرة واختياره الخاص، وإنما يختلفون هل الله قادر على مثل أفعالهم، أما أفعالهم في زعمهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، وهو على الأصح فالله سبحانه وتعالى غير قادر على ما فعل العباد، إلا أنهم يختلفون هل هو قادر على مثل أفعالهم أم لا. وعلى هذا تكبير عدم واضح. ضربوا لذلك مثلا، قالوا: كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا قطع به الطريق. شبه الله سبحانه وتعالى بوالد له أبناء، فأعطى كل ابن سيفا فترك لهم الحرية. الوالد لا يتدخل في شؤون الأولاد الذين سلم لهم السيوف، هذا يجاهد به وهذا يعصي به وهذا يطيع الله به، وهو كل ما في الأمر أنه أعطاهم السيوف فقط. كذلك يقولون في زعمهم الله أعطى العباد القدرة ثم تركهم، هذا يستغل قدرته في طاعة الله وهذا في معصية الله، وهذا يخلق أفعال نفسه الاختيارية طاعة أو معصية. العباد جميعا عندهم هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، الملائكة والجن والإنس جميعا، أي أثبتوا مع الله تعالى خالقين بلا حساب وبلا حصر. لذلك سموا مجوس هذه الأمة. نعم. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال: أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أن سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا القول فاسد فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة، القول بأن الله سبحانه وتعالى لم يعن المؤمن إعانة خاصة. هذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر. القدر له مراتب كما تقدم. أول شيء العلم، الإيمان بأن الله علم كل شيء. ثانيا الإيمان بأن الله كتب كل شيء عندهم. ثالثا شاء الله سبحانه وتعالى وجود هذا الكون وهذه الأشياء بمشيئة العامة، ثم أوجدهم على ما شاء وقضى وقدر وعلم وكتب، أوجد كل شيء وخلق كل شيء، لا يقع في ملكه إلا ما شاء، وهو الذي يخلق كل شيء. الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والشر والبلاء والمصائب، لا يقع شيء إلا وقد علم وكتب عند الله، ووقع ذلك بمشيئته وإيجاده سبحانه وتعالى. هذا القدر. فأهل السنة متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر تلك الإعانة، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. الكافر إنما صار كافرا لأن الله أمسك عنه الإعانة، والعاصي إنما صار عاصيا وفاسقا لأن الله أمسك عنه الإعانة. فالمؤمن المطيع إنما حصل الإيمان والطاعة بإعانة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأرادت القدرية أن تحرف هذا النص، قالوا: هذا التحبيب والتزيين المذكور في الآية عام في كل الخلق، لأن معنى التحبيب والتزيين عندهم بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. الله بين وأظهر دلائل الحق للجميع، ثم العباد يتصرفون بعد ذلك بقدرتهم الخاصة. فالآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، أولا السياق، وثانيا قوله تعالى أولئك هم الراشدون الذين حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق وصفهم بأنهم هم الراشدون. والكفار ليسوا براشدين. إذن هذا التحبيب وهذا التزيين زائد على البيان ودلالة على البيان وإظهار دلائل الحق، أمر زائد يخص المؤمنين. لذلك قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أي إرادة هذه؟ الإرادة الكونية الأزلية. ومن يريد أن يضله بإرادة الكونية الأزلية لا الشرعية الدينية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من وفقه وأعانه وحصل الإيمان والهداية والطاعة ذلك بفضل الله، ومن خذله وأمسك عنه الإعانة والتوفيق ووقع في الكفر والفسوق والعصيان ذلك بعدله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل، ليس لأحد أن يقول لماذا هذا التفاوت أو هذا التفويت أو هذا التفضيل هذا التوفيق وهذا الخذلان، ليس لأحد أن يقول ذلك، لأنه إنما يتصرف في ملكه ولم يمن أحدا ما يستحقه. إنما يكون الظالم ظالما إذا منع مستحقه حقه. وهل لأحد على الله حق واجب أن يعطيه؟ لا. إذن إن أعطى بفضله وإن منع فبعدله، وليس لأحد أن يعترض على الله. لو أن إنسانا له بستان فيه أشجار مختلفة فدخل بستانه يقطع هذه الشجرة ويهذب تلك ويترك أخرى، لو مر به إنسان فلامه لماذا تتصرف هذا التصرف، لماذا قطعت هذا وهذبت هذا وتركت هذا، ماذا يكون الجواب؟ يكون باللهجة العامية الحارة ما لك شغل، مش شغلك، هذا ملكي. وهذا الجواب سليم، لأنه ليس لأحد أن يعترض في من يتصرف في حقه وملكه. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولكن الذي يجب أن يؤمن به لا يفعل فعلا، لا يخلق خلقا، ولا يشرع تشريعا، ولا يقدر قدرا إلا لحكمة. أفعال الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا وعداما وتشريعا كل ذلك بحكمة، لحكمة لا يعلمها غيره سبحانه. قد تظهر أحيانا بعض الحكم في بعض التشريعات وفي بعض أفعاله، إن ظهرت العباد يزدادون بها إيمانا على إيمان، ولكن أصل الإيمان يجب أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبحكمته وبأنه لا يفعل إلا لحكمة، يهدي من يشاء لحكمة ويضل من يشاء لحكمة ونحن لا ندرك ذلك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الشارح وأمثال هذه الآية في القرآن كثير. يبين الرب سبحانه أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى فمن يهدي الله فهو المهتدي وحده، فهو المهتدي. حصر الهداية في هذا بتعريف جزئي الإسناد، فهو المهتدي، فهو المبتدأ المهتدي الخبر، كلاهما معرفة، وهذا من أساليب الحصر. فهو المهتدي وحده الذي هداه الله. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقصة أبي طالب معروفة لديكم، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كليهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما أرادوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل مطلقا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، هذه سفسطة، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذلك السبب المرجح، ذلك المعنى الزائد على الفعل هو السبب المرجح وذلك هو الفاعل، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل إن لم يؤثر، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل، وهذا ما يسمى بالسفسطة. هذا من قبيل قول القائل البيض هو الأصل أم الدجاج، سفسطة، كلام لا معنى له، هذا يتوقف على هذا وذاك يتوقف على ذاك. فلما كان أصل قول القدرية، هذا الذي ينبغي أن يفهم، دعوا السفسطة، فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كليهما في الإعانة والإقدار سواء، أي في عدم الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه تلك الإعانة، لأنهم لا يؤمنون بذلك، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون لتارك، الذي لم يفعل لم تحصل له القدرة التي تخص الفعل وهي الإعانة، وإنما ترك لعدم هذه القدرة أي لعدم الإعانة، وإنما تكون الإعانة والقدرة التي تخص الفعل وهي القدرة الكونية القدرية كما تقدم، إنما تكون للفاعل لا للتارك، ولا تكون القدرة إلا من الله، أي الإعانة لا تكون إلا من الله، لأن هذه القدرة كما تقدم هي القدرة الكونية القدرية وهذه من الله. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل، القدرة التي تكون قبل الفعل هي القدرة الشرعية الدينية لا القدرية الكونية، قالوا لا تكون مع الفعل، خلطوا بين القدرتين، القدرة التي يجب أن تكون قبل الفعل ثم تستمر مع الفعل وهي القدرة الشرعية التي بمعنى الاستطاعة والقدرة، لا تكون مع الفعل لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك،

غير جوهري. حزب أي طائفة من أهل الإثبات قالوا لا تكون القدرة إلا معه مع الفعل، وهؤلاء أتوا من حيث ظنوا أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، كما تقدم القدرة التي تكون مع الفعل هي القدرة الكونية لا القدرة الشرعية، وهؤلاء لم يفرقوا بين القدرتين أي بين الاستطاعتين، القدرة والاستطاعة بمعنى واحد. قالوا لا تكون القدرة إلا مع الفعل، وهذه القدرة التي لا تكون إلا مع الفعل إيه لا يتم الفعل إلا به هي القدرة الكونية لا القدرة الشرعية، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين. القدرة الكونية الأزلية لا تصلح للضدين، هم لم يتصوروا إلا هذه القدرة، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمنين فيمتنع وجودها قبل الفعل، والقدرة الشرعية سواء سموه عرضا أو لم يسموا تقع قبل الفعل وتستمر مع الفعل. هذا الذي خفي عليهم. الذي يتصور الحقيقة وفهم وجود القدرتين لا يلتبس عليه الأمر. القدرة الشرعية تكون يجب أن تكون قبل الفعل ويجب أن تستمر مع الفعل، وقدمنا المثال على ذلك. وأما القدرة الكونية إنما تكون مع الفعل ولا يتم الفعل إلا بها، إلا بهذه القدرة. مرة أخرى، القدرة الشرعية تصلح للضدين، لأن القدرة الشرعية التي هي قدرة مادية والأسباب وصحة الآلة في إمكان الإنسان أن يصرف في الخير أو يصرف في الشر. أما القدرة الكونية لا تكون إلا لشيء واحد، لا تكون للضدين، بل لا تكون إلا للفعل. الترك إنما حصل الترك لعدم القدرة الكونية، لذلك ترك الإنسان الصلاة مثلا وترك الحج. من حصلت له القدرة الكونية الأزلية هو الذي يفعل، ومن فقد هذه القدرة هو الذي لا يفعل. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهي القدرة الشرعية، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي. الأمر والنهي ومناط التكليف إنما يتعلق بالقدرة الشرعية الدينية، وهذه تحصل للمطيع والعاصي. تحصل القدرة على الحج لمن يحج ولمن يعصي ويترك، تحصل القدرة على القيام للصلاة، المطيع يصلي والعاصي يترك، وتكون قبل الفعل وتبقى إلى حين الفعل، لأنه لو عجز أثناء الفعل سقطت، يجب أن تستمر مع الفعل، إما بنفسه عندما يقول ببقاء الأعراض أو بتجدد أمثالها عندما يقول إن الأعراض لا تبقى زمنين. هذا كلام لا قائل تحته. القدرة تبقى لأن القدرة لا ينبغي أن تسمى عرضا، استطاعة الإنسان على القيام للصلاة، هذه الاستطاعة إن شئت سم عرضا أو لم تسم، ويجب أن تكون قبل الصلاة ثم تستمر مع الصلاة، وهكذا الحج وهكذا الصيام إلى آخره. وهذه قد تصلح للضدين كما تقدم، لأن من وفق ممن لديه القدرة الشرعية من وفق عمل، ومن لم يوفق لم يعمل، إذن هي صالحة للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، أمر الله بالصلاة وبالحج والصيام مشروط بهذه الطاقة الشرعية، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة أي هذه القدرة. وضد هذه هو العجز، ضد هذه القدرة العجز، إما عجز مالي بالنسبة للحج أو عجز بدني. وإن كان من عجز ببدنه ولديه مال يجب عليه الحج كما تعلمون في الفقه. وأيضا نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.